الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا